بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 75 بعد 500 من دروس جامع المسائل. وإكمالا لسؤال الأمس، ما هنا سؤال: ما هي العلة في عدم دخول الملائكة بيتا فيه كلب؟ ما هي العلة في ذلك أن الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه كلب؟ ذكر الحافظ الجواب، ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله عند الحديث رقم 5949 من صحيح البخاري، قال: اختلف في المعنى الذي في الكلب، حتى منع الملائكة من دخول البيت الذي هو فيه. يعني العلماء بحثوا في الحكمة من ذلك، ما هي الحكمة في أن الملائكة لا تدخل هذا البيت الذي فيه كلب؟ قال: فقيل لكونها نجسة العين، ويتأيد ذلك بما ورد في بعض طرق الحديث عن عائشة في صحيح مسلم: فأمر بنضح موضع الكلب. يعني هذا هو القول الأول، قالوا لأن الكلب نجس، والكلب نجس، نجس العين يعني كله نجس. وأيدوا ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان ذلك الكلب الصغير الجرو في البيت، فامتنع جبريل من الدخول، وكان الكلب مختبئا تحت السرير، فلما يعني تأخر جبريل نظر النبي صلى الله عليه وسلم، فنظروا فإذا بهذا الجرو فأخرجوه من البيت، فدخل جبريل وقال: ألا تعلم أن لا ندخل بيتا فيه كلب؟ وأمر بموضع الكلب هذا ونضح بالماء. قالوا: إذن هذا دليل على أنه نجس حتى الموضع الذي يجلس فيه، ولهذا نضح بالماء. فهذا هو السبب الأول. قال الحافظ: وقيل لكونها من الشياطين، وقيل لأجل النجاسة التي تتعلق بها. قالوا: لأن الكلاب تكثر من أكل النجاسات وتتلطخ بها فينجس ما تعلقت به، وهذه كلها من الأشياء التي يعني بحث فيها العلماء وبحثوا عن الحكمة. ونحن لنا الحديث أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب. وتعلمون أن تربية الكلاب يعني في الشريعة لا تجوز في تربية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا غير كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط. فلا يرغب في تربية الكلاب إلا لما أباحه الشرع، كونه كلب صيد أو كلب ماشية أو زرع. وأما بقيتها فلا يقتنى الكلاب، بل إنها ينقص من أجره كل يوم قيراط. الذي يربي الكلاب عند بيته لهذه لغير ذلك المعنى، كلب الصيد أو الماشية أو الزرع. وهذه الكلاب تنتشر منها أمراض كثيرة على الناس. يعني من ضمن الحكم أن هذه الكلاب ومخالطة هذه الكلاب ينتشر منها أمراض يعني خطيرة، من ضمنها بعض الأمراض يعني التي تنتشر في الكبد، يحصل من هذه الأكياس التي تكون في الكبد وفي غيرها من أعضاء الجسم. هذه غالبا تنتقل عن طريق الكلاب، عن طريق الكلاب. وأمراض أخرى في تنتشر من هذه الكلاب، وما كان الكلب نجسا إلا لهذه الأشياء ولغيرها. فيبتعد عن تربية الكلاب ويعني تقريبها من البيوت، وتزجر من عند البيوت حتى لا يعني يدخل الإنسان في هذه المحظورات، حتى لا تدخل يعني يدخل هذه الكلاب إلى البيوت فتمتنع الملائكة من دخولها. والسؤال الثاني: ماذا يستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم لأسيد بن حضير عندما كان يقرأ في صلاة الليل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت لا ينظر الناس إليها لا تتورع عنها. هنا فائدة ذكرها الحافظ في فتح الباري عند هذا الحديث، ونقلا عن النووي قال النووي: فيه جواز رؤية آحاد الأمة للملائكة، رؤية آحاد الأمة للملائكة. قال الحافظ كذا أطلق، يعني أطلق النووي، وهو صحيح، لكن الذي يظهر التقييد بالصالح مثلا والحسن الصوت، يعني أنه ممكن أن الرجل الصالح حسن الصوت أن يرى الملائكة، لأنه قال له أنك أصبحت أن تقرأ لا أصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى عنهم، لا تتوارى عنهم. فهذا في فائدة جواز رؤية آحاد هذه الأمة للملائكة، وإذا قيد بالصالحين فهذا أحسن هذا القيد. والسؤال الذي بعده، من هو الذي أضلته الملائكة بأجنحتها، من هو الذي أضلته الملائكة بأجنحتها، وهل هذا عام في كل شهيد؟ والجواب جاء هذا في البخاري عن جابر رضي الله عنه قال لما قتل أبي جعلت أكشف الثوب عن وجهه أبكي وينهوني عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني، لأن البكاء ليس بمحرم، إنما البكاء هي إنما المحرم هو النياحة، أما البكاء فهي رحمة يجعلها الله في قلب القريب على موت وفراق قريبه، هذه رحمة. قد بكى النبي عليه الصلاة والسلام عندما ماتت ابنته وعندما مات ولده إبراهيم، بكى وقال إنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. وكذلك عندما دفن إحدى بناته قال الصحابي فرأيت عينيه تذرفان، هكذا. فهذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، فالبكاء غير ممنوع، إنما النياحة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينهى، قال والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني، فجعلت عمتي فاطمة تبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبكين أو لا تبكين، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها، يعني والد جابر عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعته. ورواه مسلم أيضا. قال النووي يحتمل، قال القاضي عياض يحتمل أن ذلك لتزاحمهم عليه لبشارته بفضل الله ورضاه عنه، قال يمكن أن يكون هذا ظلال الملائكة بأجنحتها يتزاحمون من أجل أن يبشرونه بالشهادة وبرحمة الله وبفضله وما عد له من الكرامة، ازدحموا عليه. وقال بعضهم لعلهم أضلوه من حر الشمس لئلا يتغير ريحه أو جسمه. المهم أن هذه كرامة لعبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر، كرامة عظيمة، ولاحقته أيضا من الكرامة أنه لم يتغير، فقد حفر له بعد ذلك، حفر له جابر لأنه دفن مع أحد الصحابة في قبر واحد، فأخرجه ولده بعد ذلك عندما استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم فرآه لم يتغير. وكذلك عندما لقي النبي صلى الله عليه وسلم جابر بن عبد الله ورآه مهموما قال ما لي أراك يا جابر منكسرا، قال يا رسول الله قتل أبي، استشهد أبي وترك دينا وترك بناتا، يعني ترك أخواته، وجابر مهموم الآن لبناته، لأخواته بنات عبد الله وللدين الذي عليه. فقال عليه الصلاة والسلام مسليا له ألا أبشرك بما لقي الله به أباك، قال فإن الله كلم أباك كفاحا، كلمه كفاحا وقال تمنى علي يا عبدي، فقال أتمنى أن أرجع فأقتل فيك يا رب، لما يرى من الكرامة للشهداء. فقال الله إني كتبت أنهم إليها لا يرجعون. فهذه كرامة لعبد الله بن عمرو بن حرام وأضلته الملائكة بأجنحتها. وهل هذا عام لكل شهيد؟ الله أعلم أنا بهذه المسألة، الله أعلم هل كل شهيد تظله الملائكة بأجنحتها، أما أن هذا مما اختص به والد جابر، الله أعلم بهذه المسألة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.